بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب عيادة الصبيان. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عاصم قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت، فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب في عيادة الصبيان. أي أن العيادة للمريض تكون للكبار والصغار كما تكون لسائر المسلمين كما سيأتي في بعض الأبواب. وهذا الحديث أو هذا الباب يتعلق بعيادة الصبيان، وعيادة الصبيان يعني إذا حصل ذلك ففيه الدعاء لهم، وفيه جبر خاطر أهلهم. فأورد هذا الحديث عن هذا الحديث في قصة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت لها ابنة كانت يعني مريضة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لها ويعني يسليها فيقول: إن الله ما أخذ وله ما أعطى فلتحتسب. فأقسمت عليه أن يأتي إليها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه إليها، وأعطي يعني وضعت في حجره وضعت في حجره صلى الله عليه وسلم، فبكى ودمعت عيناه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقيل له: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده أو من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكاء العين وحصول الدمع هذا ليس هذا محمود وليس بممنوع، وإنما الذي لا يسوق هو النياحة ورفع الصوت والتسخط وما إلى ذلك، هذا هو الذي لا يجوز. وأما كون العين تدمع فإن هذا الحديث وغيره يدل على ذلك، مثل حديث إبراهيم ابن إبراهيم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم يحزنون. فالعين تدمع والقلب يحزن، فيعني هذه رقة وهذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، سواء عند الوفاة أو عند زيارة المريض، ويعني ما يحصل لهم شدة ومشاهدة ما يحصل لهم شدة، فإن ذلك جاء في هذا الحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي أول الحديث قال في ولد، إن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل، إن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، نحسب أن ابنتي قد حضرت. لا، أول حديث، أول حديث قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. نعم هي ابنة يعني ابنته أرسلت يعني تحكي عن ابنتها أنها يعني مريضة وأن مرضها شديد وطلبت منه أن يشهد يعني يحضر يعني عندهم ويشهد حالها ويعني لعله يدعو لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليها بأن تصبر وتحتسب وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم إنها أقسمت عليه وحلفت أن يأتي إليها فقام عليه الصلاة والسلام وذهب ومعه بعض أصحابه فحصل هذا الذي حصل من رقته صلى الله عليه وسلم وبكائه ودمع عينه وأن أصحابه لما ذكروا ذلك له قال إن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة بن الحجاج عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال رحمه الله تعالى باب عيادة الأعراب. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور كلا قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا طيب. ثم ذكر زيارة عيادة الأعراب يعني أن عيادة تكون المسلمين عموما سواء كانوا كبارا أو صغارا أو أشرافا أو غير يعني ليس لهم منزلة وليس لهم مكانة فإنها تكون لكل مسلم ولا تختص بمن له شأن ومن له منزلة وإنما تكون لغيرهم ممن دونهم كالأعراب. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام زار يعني هذا الشيخ من الأعراب ولما زاره وكان من عادته أنه يدعو لمن يزوره فيقول لا بأس يعني لا بأس عليك يعني يذهب عنك الباس ويزول عنك الباس طهور يعني أن هذا يعني شيء يطهره الله به يعني هذا المرض الذي يحصل أنه مما يطهر به يطهر الإنسان بمعنى أنه يكفر عنه الخطايا تكفر عن السيئات بسبب هذا المرض. وقد مرت الأحاديث أن المصائب وأن الأمراض أنها كفارات وأن الله تعالى يكفر الله عز وجل بها ذنوب عباده وأنها حتى الشوكة التي يشاكها الإنسان فإنه يؤجر عليها ويكفر الله بها من خطاياه. طهور إن شاء الله. وقوله إن شاء الله المقصود بذلك التحقيق إلى التعليق، المقصود ذلك التحقيق إلى التعليق، يعني أن هذا يعني مقصود به أن يكون محقق وأن لا يكون تعليقا بمثل قوله اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا لا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما هذا هو من جنس وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن هذا أمر محقق، يعني الإنسان عندما يزور أصحاب القبور ويقول إن شاء الله بكم لاحقون ليس هذا يعني من باب التعليق، وإنما هو من باب التحقيق، وأن هذا شيء محقق، ولا بد للآخر أن يلحق بالأول، ولا بد للحي أن يلحق بالميت، وكل من كان على قيد الحياة لا بد أن ينتهي من المخلوقين أو من الإنس والجن إلى أن يموت وأن يعني ينتهي وينتقل من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة إلى الحياة الباقية. وإن إن شاء الله بكم لاحقون أن هذا أمر محقق، وكذلك أيضا هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق، هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق. فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، ولكن هذا الرجل يعني عنده شيء من الجفاء، وهذا من جفاء الأعراب، بل يعني لم يجاوب بجواب حسن ويشكر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له يعني على على على ما حصل منه، وإنما يعني قال كلاما فيه عدم الرضا، يعني وعدم الرضا بما قدر الله، وأنه قال إنك قلت طهور، ثم قال لا بل هي حمى تفور، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ تزيره، على شيخ كبير تزيره القبور، على شيخ كبير تزيره القبور، يعني معناه تميته، يعني وزيارة القبور يعني كون تزير القبور يعني تميته، وكما قال الله عز وجل لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر يعني أنهم انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الأخرى، فهذا هو معنى قوله تزيره القبور، يعني أنها تهلكه وتميته وتجعله من أهل القبور. فهذا جواب غير مسدد وغير موفق، وكان الذي ينبغي له أن يشكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويدعو لنفسه. وأما كونه يأتي بهذا الكلام السيء الذي فيه عدم الإجابة الطيبة منه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال قلت طهور، كلا بل حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذن، يعني فنعم إذن إذا كان الإنسان يعني ما أراد أو أنه ما اقتنع أو رضي بالشيء الذي فيه الخير له وهو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فنعم يعني إذن. وهذا مثل شاهد لما يقولون البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. ثم يعني أن هذا من الجفاء، هذا من الجفاء، ولكن الحديث كما عرفنا فيه دلالة على زيارة المسلمين عموما، وأنه لا فرق بين شريف وكبير ومن له جاه ومن له جاه، وإنما تكون للمسلمين، وأنه يدعى لهم عند زيارتهم، وفي تواضع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وزيارته لأصحابه سواء كانوا كبارا أو صغارا، وكان سواء كانوا أصحاب منزلة وجاه أو كانوا بخلاف ذلك. نعم. قال حدثنا معل بن أسد. نعم. عن عبد العزيز بن مختار. نعم. عن خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. ثم ذكر عيادة المشرك، يعني عيادة يعني غير المسلمين، وهذه العيادة إنما تشرع إذا كان يترتب عليها مصلحة، يعني وهي أن يعني يدخل في الإسلام، وأن يعني يدخل في الإسلام ويموت عليه إذا إن مات، وإن عاش فهو يعني يكون مع المسلمين. فهذا هو الذي تشرع الزيارة يعني معه. أما إذا كان ليس فيه شيء من هذا القبيل فإنها لا تشرع الزيارة، لا تشرع الزيارة الكفار إلا للمصلحة ولفائدة. ولهذا الأحاديث التي أوردها البخاري كلها تتعلق بالدعوة إلى الإسلام، لأن هذا الحديث الذي أورده هنا يعني في حق هذا الذي كان يخدمه الغلام، وأنه زاره في مرضه وقال له أسلم فأسلم، يعني معناه دعاه إلى الإسلام. فإذا هذه الزيارة المقصود منها المصلحة يعني لهذا المزور، وهو أن يخرج من الظلمات إلى النور، وأن يدخل في هذا الدين، يعني إن مات مات عليه، وإن عاش يعني عاش عليه. يعني هذا يعني وكذلك الحديث الذي بعده هو الذي علقه وأشار إليه وقد ذكره في مواضع مسندا بقصة زيارته لعمه أبي طالب في مرض موته، وأنه عرض عليه الإسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذه الزيارة هي من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية عمه، ولكن من شاء الله له الضلالة فإنه لا تحصل له الهداية. ولهذا أنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديثين، الحديث المسند والحديث المعلق الذي أشار إليه، وقد أورده مسندا في مواضع وهما يتعلق بعمه أبي طالب، وكل منهما فيه الدعوة إلى الإسلام، وكل منهما فيه الدعوة إلى الإسلام. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا التعليق لهذا الحديث الذي جاء في التفسير عند قوله إنك لا تدري من أحببت وعند غيره، وأشار يعني إليه هنا، وأنه لما حضر يعني حضرت في الوفاة يعني جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام. فإذا هذه عيادة ولكنها من أجل الدعوة إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم اجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. ثم ذكر باب إذا زار عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. باب إذا عاد مريضا فحضر الصلاة فصلى بهم جماعة، يعني صلى بهم المريض، أي المريض الذي حصلت الزيارة له، يعني يصلي بهم جماعة. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أصابه مرض، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه سقط من فرس فجحش يعني شقه، يعني منا حصل له خدوش في جسده، وكذلك قيل أنها يعني أن حصل فكاك قدمه، فكان عليه الصلاة والسلام يعني بقي يعني وكان الناس يزورونه، وقد زاره بعض أصحابه فحضر الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وصلوا وراءه قياما، صفوا وراءه قياما، لأن هذا هو المعروف عندهم أن المصلي يعني يقوم في الصلاة، وأن القيام مع القدرة هذا أمر مطلوب في الصلاة، فهم قادرون على أن يصلوا قائمين وهو لا يقدر أن يصلي قائما وصلى بهم جالسا. فلما رآهم قائمين أو علم بأنهم قائمون أشار إليهم أن يجلسوا يعني لا يبقوا قياما. ثم إنه لما فرغ قال أكدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم يعني يقومون على رأس ملوكهم إذا ثم ذكر أن الإمام يؤتم به وأنه إذا حضر الصلاة فإنه يعني وكان صلى بهم جالسا فإنه يصلون وراءه جلوسا لا يصلون قياما. ثم ذكر بعد أبو البخاري رحمه الله عن الحميدي شيخه قال إن هذا الخبر منسوخ وأن أن الإنسان لا يصلي يعني لا يصلي الناس يعني وراء الجالس إلا قائمين. وقال إن الذي حصل في مرض موته من صلاته صلى الله عليه وسلم بهم وهم قيام وهو جالس قالوا إن هذا ناسخ لذلك, إن هذا الذي حصل في آخر الأمر ناسخ لذلك. والحديث الذي فيه صلاته بهم يعني وهم قيام وهم وهو جالس كانوا دخلوا في الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته وجد خفة ثم إنه خرج إليهم يهادى بين رجلين ثم طلب أن يجلس على يسار أبي بكر وهو إمامهم فجلس فصار يصلي يعني بالناس وأبو بكر يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام فبقوا على ما هم عليه ولم يحصل أن جلسوا لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن الأول يعني فيما إذا كان يعني إمام يعني الإمام الحي أو الإمام الذي يعني يصلون وراءه يعني أصابته علة ويعني صلى جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا. وأما إذا كانوا دخلوا في الصلاة ثم طرأ يعني شيء بعد ذلك فإنهم يبقون على ما هم عليه. فبعض أهل العلم جمع بين الحديثين بأن هذا فيما إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فإنهم يصلون وراءه جلوسا, وإذا بدأها أو بدأوا قائمين ثم طرأ شيء بعد ذلك بأن جاء من يعني حيث جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس عليه يسار أبو بكر وهو جالس وهو يأمهم وأبو بكر يأتم بالرسول والصحابة يأتمون بأبو بكر يعني أنهم يعني يصلون بسماع صوته لأنه يبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفا عليه السلام لا يصل إليهم. فكان أبو بكر يصلي بصلاته والصحابة الذين وراءه يصلون بصلاة أبي بكر. فبعض أهل العلم قال إنه منسوخ وأن هذا كما قال البخاري عن حميدي, وبعض أهل العلم جمع بينهما بين ما ورد في الأول بأن هذا ذاك إذا كان يعني إمام الحي بدأ بهم فإنهم يصلون وراءه على الهيئة التي بدأ بهم عليها, وإذا حصل شيء طرأ يعني بعد ذلك فإنهم يبقون على حالهم التي كانوا عليها. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن سعيد القطان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب وضع اليد على المريض. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث. فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين. قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. ثم ذكر باب وضع اليد على المريض. نعم. باب وضع اليد على المريض يعني الزائر يضع يده على المريض. وضع اليد على المريض فيه إناس له، أقول فيه إناس للمريض، يعني كون الزائر يضع يده عليه ويطمئن على حاله ويمس جسده ويعني يشعر بحالته من كونه يعني في حرارة وفي حمى أو أنه ليس كذلك، المهم أن فيه فائدة وفيه إناس يعني للشخص الذي يفعل معه هذا الفعل. وذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض بمكة مرضا شديدا وأنه زاره النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الميراث وقال إن له مال كثير وأنه لا يرثه إلا ابنه، وأنه يعني هل يوصي بالثلثين، هل يوصي يعني بالثلثين ويبقى لها الثلث أو يوصي بالنصف، وكل من هو يقول يعني لا تفعل ذلك. ثم قال الثلث يعني كونه يوصي بالثلث ويترك لها الثلثين فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يموت أو عندما يوصي يعني سواء كان عند الموت أو قبل الموت في صحته أو في مرضه فإنه وصيته في حدود الثلث ولا يزيد على الثلث، ولا يزيد على الثلث وإنما يكون في حدود الثلث، والباقي يكون للورثة، والباقي يكون للورثة. بين عليه الصلاة والسلام أن الثلث لا يزاد عليه في الوصية وإنما يكون فيه أو يكون فيما هو أقل منه، لقوله الثلث والثلث كثير، يعني من لو خفض يعني من ذلك لصار له وجه، يعني من ناحية أنه قال الثلث والثلث كثير. وأما قوله أترك لها الثلثين، معلوما أن الابنة ترث النصف ما ترث الثلثين، وإنما الثلثان يكونان للبنتين فأكثر، الثلثان للبنتين فأكثر، وأما البنت فإنها ترث النصف والباقي يكون يعني لأولى رجل ذكر. لكن قوله هنا الثلثين يتركها الثلثين هذا يدل على أن يعني أنها جاءت السنة أو جاء القرآن والحديث في أن البنت الواحدة لها النصف وأن الباقي يكون لأولى رجل ذكر. وإذا لم يكن هناك عاصب فإنه يرد عليها، يرد يعني ترث النصف بالفرض والباقي بالرد. والرد اختلف فيها العلم، منهم من قال به ومنهم من قال بأنه لا رد وإنما يعني يكون الباقي لبيت المال إذا لم يكن هناك عاصب، وبعضهم قال بالرد. والرحبي رحمه الله صاحب الرجوزة بالفرائض هو من الشافعية، والشافعية لا يقولون بالرد وكذلك لا يقولون بتوريث ذوي الأرحام، ولهذا خلت هذه المنظومة أو هذه الرجوزة من باب الرد وذوي الأرحام، لأنه ليس عندهم توريث ذوي الأرحام ولا القول بالرد، وبعض أهلين قال به. ولعل هذا الحديث مما يدل على ما قالوه، لأنه قال يترك لها الثلثين، يعني يترك لها الثلثين، وهذا إنما يكون فيما إذا كان ليس هناك عاصب. أما إذا كان هناك عاصب فالتعويل على قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ثم إن سعدا عاش وفتح الله عليه فتوح وتولى يعني قتال يعني في فتوحات في عهده يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم وضع يده على جبهته ثم على مسح جبهته، يعني جبهة سعد الرسول وضع يده على جبهته ومسح على وجهه ثم على صدره، على صدره أو بطني. نعم. ثم مسح يده على وجهي وبطني. نعم. ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. اللهم اشف سعدا يعني دعا له بالشفاء وأن يتم له هجرته لأنه كان بمكة وكان يعني وأن يتم له هجرته بأن يعني لا يموت في مكة وأن يعني يكون يعني يموت في غيرها. وكانوا يعني المهاجرين يحرصون على يعني أن لا يموتوا بمكة من أجل أنهم تركوها من أجل الله فأرادوا أن يموتوا في غيرها يعني لأنهم هاجروا عنها وتركوها لما كانت بلاد كفر تركوها لله عز وجل. فقال وأتم له هجرته يعني بمعنى أنه يعني ما يموت مكة وإنما يموت في غيرها. قال فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. يعني جعل يحس ويشعر ويعني ويتخيل يعني هذا الشيء الذي حاصل الرسول أنه يجد برده بعد هذه بعد مدة طويلة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم هذا من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات وهو من أتباع التابعين لأن الثلاثيات عند البخاري يعني فيها تابعي تابع تابعي يروي عن تابعي وتابعي يروي عن صحابي. وحديث الثلاثيات عند البخاري هي 16 حديثا بدون تكرار و22 حديثا مع التكرار. وقد رواها عن عدد من شيوخه الكبار ومنهم المكي بن إبراهيم وهذا اسمه على صيغة النسب ومثله يعني يكون بالألف واللام وبدونها فيقال المكي بن إبراهيم ومكي بن إبراهيم مثل العباس وعباس والحسن وحسن والحسين وحسين فإنه يذكر بالألف واللام ودونها وبدونها فهو من كبار شيوخه. والجعيد هذا من التابعين ويعني وقد روى عنه لأنه يعني مكي يروي عن التابعين والتابعين والتابعون يروون عن الصحابة. عن الجعيدي عن عائشة بنت سعد الجعيدي بن عبد الرحمن عن عائشة بن سعد عن أبيها سعد. قال وهي التي ذكر يعني أنه لا يرثون إلا ابنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديث تقدم قريبا يعني في هذا الكتاب له كتاب المرضى وأورده هنا من أجل المس الذي جاء فيه وأنه مسه أن عبد الله مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. والحديث يعني الباب هو من أجل وضع اليد على المريض فأورده من أجل هذا يعني وأنه مس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك توعك وعكا شديدا. فقال أجل يعني نعم أجل بمعنى نعم. قال ذلك لأن لك أجرين فقال أجل يعني نعم إن يوعك كما يوعك رجلان منكم يعني معناه أنه يصيبه البلاء يعني والمرض الشديد وشدة المرض يعني وأنه يعني يحصل له يعني ذلك أشد من غيره. وقد مر في بعض الحديث أنها ما رأت أحدا أشد عليه الوجع. عائشة تقول ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوعى كما يعاك رجلان منكم. ومر الحديث الذي فيه أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل، وهذا كما عرفنا فيه زيادة لرفع درجاتهم وعلو منازلهم، وأيضا الاتساء بهم والتأسي بهم وحصول السلوان يعني بهم، وأن الإنسان إذا عرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حصل له ما حصل من شدة المرض، فإذا يكون من دونه ومن كان غيره فإن له يعني يهون ذلك عليه، لأن الرسول ورسول الله هو خير الناس والخلق حصل له ذلك، فإذا غيره إذا حصل له فعليه أن يرضى وأن يعني يحصل منه يعني طلب ما يترتب على ذلك من خير عظيم له، وذلك في تكفير سيئاته. قال ثم أنه قال ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. يعني بين ما يتعلق به، وأنه له أجرين، وأنه يعك كما يعك رجلان منهم، وأن المسلم أي شيء يصيبه من الأذى سواء كان مرضا أو غيره فإن ذلك من أسباب سقوط أو إسقاط خطاياه، وأنها تتحات كما يتحات ورق الشجرة. قال حدثنا قتيبة عن جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للمريض وما يجيب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب ما يقال للمريض وما يجيب. باب ما يقال للمريض. الأصل أن هذه الترجمة ما يقال له يعني مما يعني يدعى له ويعني تهون المصيبة عليه ويعني ويهون من شأن المصيبة في حقه، وكذلك هو يجيب يعني بالجواب المناسب يعني لما يقوله الزائر يعني ويحمد الله عز وجل ويرضى ولا يتسخط. هذا هو الأصل يعني في هذا. والحديث هنا ذكر يعني هذا الذي حصل من عبد الله المسعود، وأنه قال له هذا الذي قال، وأنه أجابه بما أجاب به، يعني أن هذا حصل من مسعود أنه قال كلاما والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه على ذلك. لكن فيما يتعلق بعموم المرضى يعني ليس المقصود من ذلك أن كل مريض يؤتى ويقال له هذا الكلام وأنه يعني يقول، وإنما هذا مما حصل في الجملة من من من من كون ابن مسعود قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا الجواب. ولكن الذي مر أنه يعني يدعى له ويقال لا بأس طهور إن شاء الله، وهو يدعو لمن دعا له ولمن زاره ويسأل الله عز وجل يعني الشفاء والعافية. نعم. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ثم ذكر هذا الحديث الذي مر قريبا، وفيه الواضح فيما يقوله الزائر هو أن يدعو له وأن يقول مثل هذا الدعاء لا بأس، يعني طهورا إن شاء الله. وأما الجواب الذي قاله يعني الرجل فهذا لا يحسن الجواب به، وهو جواب غير حسن، وإنما كان الذي ينبغي أن يدعو ويشكر من دعا له وأن يدعو لنفسه. أما هذا الجواب الذي قاله هذا الرجل الأعرابي الذي مر قريبا فإن هذا جواب غير حسن، فإن هذا جواب غير حسن ولا يصلح أن يقوله أحد، ولا يصلح أن يقوله أحد، وإنما يقول الجواب المناسب. فإذا يعني هذا فيه الجواب الشيء المناسب وما قاله الزائر، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس طهورا إن شاء الله. وأما ما قاله الأعرابي المزور فهو جواب كلام غير سديد وغير موفق، وإنما الذي ينبغي هو أن يدعو لنفسه ويدعو لمن دعا له ولمن زاره. قال حدثنا إسحاق، إسحاق بن شاهين الواسطي عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. ثم قال باب عيادة المريض راكبا وماشيا، باب عيادة المريض راكبا وماشيا وعلى وردفا على الحمار، وردفا على الحمار. هذا فيه عيادة المريض أنها تكون عن طريق كون إنسان ماشيا أو راكبا أو يعني مرتدفين يعني على دابة واحدة، ويعني أورد هذه القصة في كون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني يزور سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج يعني وهو مريض، فكان في طريقه وقد أردف أسامة وقد أردف أسامة بن زيد ومعه بعض أصحابه حتى جاءوا في جماعة يعني فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان في مجلس فيه يعني جماعة من اليهود وجماعة من المنافقين وجماعة من المشركين وجماعة من المسلمين فيهم عبد الله بن رواحة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بهم على حماره الذي كان ارتدف معه أسامة بن زيد فيعني ظهر الغبار من أثر مشي الحمار فخمر عبد الله بن أبي بن سلول يعني وجهه أنفه وقال لا تغبروا علينا لا تغبروا علينا. ثم إنه دعاهم إلى الإسلام دعاهم يعني سلم عليهم ولكن السلام إنما هو للمسلمين, فإذا مر بجماعة فيهم مسلمون وفيهم كفار فإنه يسلم على المسلمين منهم ولا يسلم بهذا السلام الذي هو سلام المسلمين السلام عليكم, لا يسلم على الكفار وإنما الكفار سلام عليهم السلام على من اتبع الهدى, ولكن لما كان فيهم مسلمين سلم عليهم عليه الصلاة والسلام, والمقصود بذلك خطاب المسلمين. فكان فيهم أبي عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس المنافقين وكان يعني ذلك في أول الأمر, ويعني وبعد ذلك معلوم أن المنافقين دخلوا في الإسلام يعني وهم يبطنون الكفر, لما قوي شوكة الإسلام وأهله حصل منهم أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر لأنهم يعني القوة حصلت المسلمين والغلبة حصلت المسلمين, ولهذا النفاق ما وجد إلا في المدينة مكة ما فيها نفاق, مكة إما كافر وإما مسلم وليس بحاجة إلى أن الإنسان يعني يظهر إسلام ويبطن كفرة وإنما هذا كان في المدينة. فلما ظهر الإسلام في المدينة الذين يعني المنافقون الذين هم يعني كانوا باقون على الكفر أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فصاروا كفارا في الباطن ولكنهم أظهروا الإسلام من أجل أن يعني يبقوا وأن يسلموا على دمائهم وأن يعيشوا مع المسلمين على كما كانوا يعيشون قبل الهجرة إلى المدينة. فدعاهم إلى الإسلام فقال يعني هذا الرجل الذي عبد الله بن أبي سلول يعني لا تغشنا في مجالسنا واجلس في رحلك يعني في بيتك ومن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بل اغشنا في مجالسنا واعرض علينا ما جاءك ما نزل عليك من الحق والهدى. فذهب الرسول فعند ذلك حصل لغط واختصام بين المسلمين والكفار واليهود حتى كادوا أن يعني يتقاتلوا, فالرسول جعل يخفضهم ويعني يهدئهم, ثم إنه ذهب إلى عبد الله إلى سعد بن عبادة وأخبره بالذي حصل من عبد الله وقال اعف عنه واصفح عنه, فإن هذا كان يعني يطمع في شيء وأنه لما جئت لم يحصل له ذلك الذي كان يطمع به وهو أنهم يسودوه ويجعلوه يعني سيد لهم وزعيما لهم ومرجعا لهم. فقال أن أهل هذه البحرة والمقصود ببحرة المدينة لأن المدن يقال لها بحار, ولهذا يعني جاء في بعض الأحاديث اعبد الله من وراء البحار يعني أن في الفلوات والبحار هي المدن, فقال هذه البحرة يعني المدينة هذه البحرة يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال المدينة بحرة. فأخبره بأن الذي حصل منه بسبب ما فاته مما كان يطمع فيه أقرأ الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية. على إكاف يعني هو مثل السرج يعني الذي يوضع للحمار يقال له إكاف, والذي يوضع على البعير يقال له رحل, والذي يوضع على الفرس يقال له سرج. على إكاف على قطيفة فدكية. وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر, فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله يعني يظهر إسلامه, نعم قبل لا هو باق أو لأن ظهر الإسلام ما حصل لما حصل القوة يعني بعد بدر يعني بعد بدر يعني ظهر قوة الإسلام. نعم. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين ومشركين عبدة الأوثان واليهود. وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا يعني لم يزل يخفضهم ويهدئهم. نعم. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى نزل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي وهو من الخزرج هو لأن هذا سعد بن عبادة من الخزرج وعبد الله بن أبي من الخزرج. نعم. قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. يعني سببه أنه فاته الحظ الدنيوي الذي كان يطمع به وهو أنهم يسودوه ويجعلوه يعني في مكانة عالية يعني يرجعون إليه ولهذا لما فاته حصل منه يعني هذه المقابلة للرسول صلى الله عليه وسلم المقابلة السيئة. قال حدثني عبد الله قال حدثني يحيى بن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد عن عقيل ابن عقيل ابن خالد بن عقيل عقيل بن خالد عقيل بن خالد بن عقيل. نعم. عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد. نعم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي عن جابر أنه قال جاء يعودني ليس براكب بغل ولا برذون يعني أنه كان ماشيا يعني جاء يعوده ماشيا وهذه الترجمة يعني قال العيادة راكبا وماشيا وكذلك الإرداف على الدابة يعني فذكر الحديث الأول الذي فيه الركوب والإرداف وذكر هذا الحديث الذي فيه المشي. قال حدثنا عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري سفيان عن محمد هو ابن المنكدر. نعم. عن جابر. نعم. وجدت القسطلاني ينص على أنه ابن عيينة. ابن عيينة. نعم. وهو من هو اللي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر والحديث مرة عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر نفسه مرة. نعم. فين أمس باب عيادة المغمى عليه. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند الجعفي. نعم. عن سفيان عن ابن المنكدر. نعم. قلنا سفيان بن عيينة. نعم. ابن المنكدر محمد. نعم. يعني عبد الرحمن بن مهدي مشهور بالرواية عن الثوري عن الثوري. نعم. ولكنه يعني قد يروي عن سفيان بن عيينة. قال رحمه الله تعالى باب قول المريض إني وجع أو ورأساه واشتد بي الوجع وقول أيوب عليه الصلاة والسلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم فدع الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. قال باب قول المريض إني وجع. قول المريض إني وجع أو رأسه أو اشتد بي الوجع أو اشتد بي المرض الوجع، أي أن ذلك سائر وأنه لا بأس به وأن مثل ذلك يعني جائز ولا مانع منه، لكن يعني لا يكون على سبيل التسخط وعدم الرضا بما قدره الله وقضاه، وإنما يخبر بالواقع يعني وأن ذلك لا بأس به. وأورد حديث كعب بن عجرة قبلها وقول أيوب عليه السلام قول أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، المقصود ذلك قول مسني الضر يعني ذكر ذلك في دعائه أو في مقدمة بين يدي دعائه يعني وأنه دعا الله عز وجل يعني دعا الله عز وجل فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له وكشف ما به ضر. وثم ذكر حديث كعب بن عجرة ومحل الشاهد منه قال يؤذيك هوام راسك، قال نعم، يعني قوله يعني هوام راسك يعني معناه يعني قال نعم يؤذيني يعني يؤذيني هوام راسي، هذا هو المقصود المطابق للترجمة من كونه يقولني وجع قال إنه يؤذيني، لما قال يؤذيك قال يؤذيني هوام راسك يعني القمل الذي يتناثر من رأسه وكان يوقد نارا، فالرسول عليه السلام قال له ذلك فقال أمر بالحلاق فحلقه وأمره بالفداء. وذلك في أن المحرم إذا حصل أمر يقتضي أن يرتكب أو يفعل شيئا ممنوعا من في الحرام فإنه يفعله عليه الفدية، كما يعني كما في يعني هنا في حلق الرأس للحاجة، والإنسان ممنوع من أخذ الشعر وهو محرم ولكنه إذا احتاج إلى ذلك يفعل عليه الفدية. والفدية جاءت في القرآن مطلقة مبهمة وجاءت مفسرة في السنة، وتخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، وخير بين هذه الأمور الثلاثة هذه هي فدية ارتكاب المحظور الذي هو يعني يتعلق بالرأس أو يتعلق يعني بالأشياء الأخرى التي هي لبس المخيط يعني للحاجة أو تغطية الرأس للحاجة، فكل هذه الإنسان إذا احتاج إليها فإنه يفعلها ولكنه يأتي بالفدية. ومحل الشاهد كما قلت من الحديث هوام رأسك. قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن أبي نجيح. الحديث حديث كعب بن عجرة. نعم قبيصة بن عقبة عن سفيان. سفيان الثوري هذا كذلك نص على أنه ابن عيينة. عيينة. نعم. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح عبد الله ابن أبي نجيح وأيوب. لكن قال نحن على أن هذا سفيان عيينة. ها؟ أي نعم. من قاله؟ قصد الله يعني ما أدري الحافظ بن عجر. عن ابن أبي نجيح. عبد الله بن أبي نجيح. وأيوب. ابن أبي تيمية السختياني عن مجاهد. ما أدري أظن في أظن في تهذيب الكمال كان الذي يروي عن عقبة يمر معنا سفيان الثوري. ها؟ يمر معنا سفيان الثوري دائما. نعم. ها؟ نذكره دائما سفيان الثوري. نعم. لكن تعرف أن سفيانان أحيانا يشتركان. نعم لكن هو كان في تهذيب الكمال. ما أدري هو عقبة ابن عقبة يروي عن سفيان عيينة. نعم يتحقق من تهذيب الكمال. عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد. أيوب بن أبي ثمان السختياني مجاهد بن جبر. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. عن كعب بن عجرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واتك لياه والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأساه، قال: وهذا هو محل الشاهد، وأنه لا بأس أن يقول المريض ورأساه، وأن هذا يعني لا بأس به، وقد قاله قالت عائشة وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فمثل ذلك سائر، كونه يقولني وجع أو يقول ورأساه واشتد به الوجع، كل هذا سائر. وقول ورأساه جاء في هذا الحديث يعني من عائشة وقرها الرسول على ذلك، وجاء عنه أيضا منه حيث قال: بل أنا ورأساه. وما جاء في أول الحديث من قول عائشة ورأساه، وأن النبي قال لها: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. هذا يدلنا على أن الميت يعني بعد موته لا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه استغفار، وأنه لا يجوز أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال: يا رسول الله ادعو الله لي أو استغفر لي أو اشفع لي، لا يجوز ذلك. وإنما الذي يزور القبور يدعو للأموات ولا يدعوهم، يسأل الله لهم ولا يسألهم، يسأل الله لهم ولا يسألهم شيئا، وإنما الطلب من الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت شيء، وإنما يطلب من الله له، لأنه قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت. لأنه لو كان لا فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه، ما في حاجة إلى أن يقول: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك، يعني إن مات قبلها يعني دعا لها، وإن ماتت قبله دعا لها. لكن قوله: لو كان ذاك وأنا حي دعوت، دل على أن يعني أن الدعاء إنما هو منه في حياته صلى الله عليه وسلم الدنيوية، وليست في حياته البرزخية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شيء، ولا يطلب منه شفاعة، ولا يطلب منه أن يدعو، وإنما يصلى ويسلم عليه ويدعى له عليه الصلاة والسلام. لو كان ذكي وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. بعد ثم قالت: وقال: فاستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واتك لياه والله. واتك لياه هذه تقول يعني تقال ولا يراد معناها، يعني اترك لياه الفقد. نعم. والله إني لأظنك تحب موتي. نعم. ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ثم ذكر هذا الذي يتعلق بفضل أبي بكر، وأنه الأحق من بعده بالخلافة، والرسول عليه الصلاة والسلام ينص على خليفة بعده، ولكنه جاء نصوص يعني واضحة الدلالة على أنه الأحق بالخلافة من غيره، وهذا أوضحها. قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذا يفيد بأنه طلب أن يحضر أبوها وأخوها، وأن يكتب كتابا لأبيها لأنه يكون خليفة بعده، ولكنه ترك ذلك لأنه علم أن هذا هو الذي سيكون، وأن هذا هو الذي قدره الله وقضاه، وهو أنه يكون خليفة من بعده، وأن المسلمين سيختارونه وتتفق كلمتهم عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: يأبى الله والمسلمون إلا بكر، يعني لا حاجة إلى الكتابة، لأن الله يأبى أن يكون بعده إلا بكر، والمسلمون يأبون إلا أن يكون بكر، وهذا هو الذي حصل. فإن كلمة المسلمين اتفقت على أبي بكر، ويعني بايعه بالخلافة أولا في سقيفة بني ساعدة، ثم في المسجد، فتمت له البيعة باختيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحقق ما أخبر به الرسول بقوله يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، ويدل على فضله ويدل على أنه الحق من غيره. وكما هو معلوم لم يأتي نص عن رسول الله عليه السلام أنه قال الخليفة بعدي فلان، وإنما أراد أن يكتب ولكنه ترك الكتابة لما علمه ولما أطلعه الله عليه من أن الله يأبى وأن المسلمين يأبون إلا أن يكون الوالي عليهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا، هو النيسابوري، وهذا أكثر عنه مسلم في صحيحه وروى عنه البخاري، ولكن مسلم أكثر عنه يحيى بن النيسابوري. عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن من؟ عن القاسم بن محمد، يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم، قال لك أجران، قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ثم ذكر هذا الحديث الذي مر قريبا، والمقصود منه أنه قال إنك وجع وأنك توعك، وقال نعم أجل كما يوعك رجلان منكم، وأن كون الرجل المريض يقول أنا وجع يعني وأنه يوعك أنه لا بأس بذلك، وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. نعم نعم، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك رجلان منكم. نعم، والحديث مرة قريبا. نعم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي عن عبد العزيز بن مسلم. نعم. عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص الذي تقدم، وأنه أراد أن يوصي بال